العمل الذي يكون صحيحا كيف يعرف من العمل الذي لا يكون صحيحا؟ العلم، فعلمت أن العلم واجب. هيني يعني الواحد فكر فيها هذا الآية غير مضبوط، لابد أن يتعلم حتى يعني العمل الموافق للشرع من العمل الذي لا يوافق الشرع، وإلا لا يضمن أن يكون عمله صحيحا، لا يضمن إلا بالعلم. وأكثر المتصوفة اليوم لا يطلبون العلم الشرعي إلى القدر الكافي، إنما يميلون إلى الإكثار من الذكر، فهؤلاء لا يصلون من أولياء الله الصالحين مهما تعبوا ومهما صحبوا أولياء الله وخدموه، إلا إذا أتتهم نفحة فيتعلمون ويجدون في العمل، فهؤلاء من أهل العناية، إلا إذا الله أكرمهم بنفحة من واحد من الصالحين، واحد من الملائكة مثلا، فهؤلاء من أهل العناية، يعني الله أراد بهم خيرا. وأما الذين بقوا على ما هم عليه من الجهل وظنوا أنهم يصلون إلى الله بالذكر ومحبة الأولياء، هؤلاء مخدوعون. وقوله تعالى وتنظر نفس ما قدمت لغد، فيه دليل على محاسبة العبد نفسه، ومعنى الغد هو الآخرة. وتنظر نفس يعني معناته يحاسب الإنسان نفسه، ينظر في عمله، إن كان أحسن يزيد في الإحسان، يثبت ويزيد، وإن كان أساء يسارع إلى التوبة قبل أن يموت، لأنه إذا مات ما بيقدر يتوب خلاص انتهى. كنت عم بحكي له للشيخ عن واحد أخذوه من رجال الدولة، فقال لي واحد صاحبه للقاضي اللي أخذه، قال لي حقق معه 17 ساعة متواصلة، بس يخليه يروح على الخلاء وياكل، أنا عم فكر كيف تحقق معه زلمة 17 ساعة يكون تعب كثير، قال لي الشيخ هذا في الدنيا. شوف وين راح بين الشيخ يعني اللي صار فيه هذا هلا بالدنيا 17 ساعة يعني بجلسة واحدة من الجلسة، قال هذا في الدنيا يعني في الآخرة الأمر أشد، لأنه في الدنيا هذا بيروح بيستريح بياكل بيفوت على الخلاء، هناك الكافر ما بيرجع. قال المؤلف رحمه الله وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه اليوم العمل وغدا الاحتساب، رواه البخاري في كتاب الإلقاء. الشرح قول كرم وجهه عن سيدنا علي استحدثه الناس بعد 100 سنة أو أكثر من وفاة علي، ولا بأس بقوله وقول عليه السلام، وليس قول كرم الله وجهه خاصا بسيدنا علي، لأنه لم يسجد لصنم كما يظن بعض الناس، بل يوجد غيره في الصحابة من لم يسجد لصنم كعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هذا كان من أولياء الصحابة، هو الذي شرب دم الحجامة لما الرسول احتجم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ويل للناس منك، فصار فيه جرأة لا توصف، صار فيه جرأة لا توصف بسبب شربه الدم النبي الرسول. نقول كله مبارك، والشيخ الشيء الذي يخرج منه لا تعافه النفس، يعني إذا خرج منه دم بول غائط لا تعافه النفس، ليس فيه ما في بول الناس عادة، هو بوله ودمه غائطه طاهر عليه الصلاة والسلام. ويل للناس منك، فصار فيه جرأة لا توصف. عن رسول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. أما قول علي صلى الله عليه وسلم هو جائز مع الكراهة ليس حراما، أما إذا ألحق بالنبي فيجوز بلا كراهة، كأن تقول اللهم صل على محمد وأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهنا يجوز بلا كراهة. العلماء قالوا إذا أفرد بالصلاة الولي من الأولياء مكروه فقط ليس حراما، أما الأنبياء فيستحب أن تصلي على كل نبي، لأن الرسول عليه السلام قال صلوا على أنبياء الله قبلي فإنهم بعثوا كما بعثتوا، يعني إذا قيل آدم يستحب أن نقول صلى الله عليه وسلم، إذا قيل إبراهيم يستحب أن نقول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وتمام الرواية التي رويت عن سيدنا علي ارتحلت الدنيا وهي مدبرة وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، اليوم العمل ولا حساب وغدا الحساب ولا عمل. ومعنى قوله ارتحلت الدنيا أي سارت الدنيا، ومعنى مدبرة أي الدنيا سائرة إلى الانقطاع والآخرة سارت مقبلة، يعني الدنيا نفارقها ما يمضي منها من الأيام يمضي من عمرنا نحن ونحن أحياء، أما الآخرة فنحن نسير إليها هي مقبلة وتلك مدبرة، لذلك قال معناته الآخرة أولى بالعمل من الدنيا الذي أنت مقبل إليه وليس له نهاية، أولى من أن تعمل لما أنت مقبل عنه وله نهاية. فالدنيا دار العمل، الآخرة دار الجزاء على العمل، دار الحساب وليست دار العمل. واللقاء كتاب مخصوص في أواخر الجامع المسند للبخاري، يعني هو كتاب في آخر البخاري يقول باب كتاب الرقاء، يعني يقول مثلا كتاب الصلاة، كتاب الإيمان، كتاب العلم قبل العمل. مثلا قال المؤلف رحمه الله: أعظم حقوق الله على عباده. اعلم أن أعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى وأن لا يشرك به شيء، لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد، وهو الذنب الذي لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرح معرفة الله تعالى مع إفراده بعبادته، أي نهاية التذلل، هو أعظم حقوق الله على عباده. وأكبر ذنب يقترفه العبد هو الكفر، وهو على نوعين: كفر شرك وكفر غير شرك. يعني مثلا إذا واحد قال الله واحد بس محمد منه نبي، يقول عنه كافر ليس مشركا. أما إذا قال واحد في اثنين يستحقوا العبادة، الله معه شيء آخر، نقول عنه مشرك كافر، كافر مشرك. ففي كل شرك نقول عنه كفر، بس مش كل كفر بيكون شرك. بس نالته مؤذنه واحد في الآخرة إلى جهنم وبئس المصير. فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. لذلك كان أعظم حقوق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد أخبر الله تعالى أنه يغفر كل الذنوب لمن شاء من عباده المسلمين المتجنبين للكفر بنوعين: الإشراك بالله تعالى الذي هو عبادة غيره، والكفر الذي ليس فيه إشراك كتكذيب الرسول واستخفاف بالله أو برسوله مع توحيد الله تعالى وتنزيهه. ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قال: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. رواه أحمد. فالخوارج واحدة من الأشهر يتمسك بهذا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من الخوارج يقولوا الذي يعمل معصية يخلد في نار جهنم، وهي فيها رد على تكفي هذه الرد على، يعني يكفرونه لما يقول يخلد في نار جهنم معناه يكفرونه. فالكفر بجميع أنواعه هو الذنب الذي لا يغفره الله، أي لمن استمر عليه إلى الموت أو إلى حالة اليأس من الحياة برؤية ملك الموت وملائكة العذاب. يعني إذا واحد وصل، إذا واحد مات خلص هذا لا يغفر له ما تعلم. إذا واحد وصل إلى حالة اليأس من الحياة وكان على الكفر كأنه مات، يعني هلا لو بده يتوب لا يقبل منه التوبة. كيف يكون اليأس من الحياة؟ أمره للشيخ برؤية ملك الموت وملائكة العذاب. إذا شاف ملك الموت انتهى ما بقى يتوب الله. أو إدراك الغرق ونحوه مثل ما صار مع فرعون لما كان نازل في أساس يابس في الأرض يبسي قدامه، الله تعالى طبق عليه البحر، رجع البحر كان جامدا فرجع الماء كما كان، فأدركه الغرق فأراد أن يتوب من الكفر، فالله تعالى ما قبل منه ذلك لأنه وصل إلى حالة اليأس من الحياة بإدراك الغرق، فذاك ملحق بالموت. هذه الحالة ملحقة بالموت بالنسبة للذنوب وبالنسبة للكفر يعني كمان، فذلك إذا طلعت الشمس من الغرب. فالحاصل أن الكفر لا يغفر إلا بالإسلام في الوقت الذي يكون مقبولا فيه، فمن أسلم بعد الوقت الذي يقبل فيه فلا يغفر إسلامه كفرا. هون أسلم على المعنى اللي قلناه هذيك المرة، أي أظهر الانقياد الظاهري بالنطق بالشهادتين، قلنا لها معنى لغوي ومعنى بيرجع للاصطلاح الشرعي. هون المقصود انه اظهر الاسلام النطق، يعني نطق بالشهادتين، فهذا لا يقال عنه بحسب الاصطلاح الشرعي مسلم ولا مؤمن هذا الشخص. فالكفر هو اعظم الذنوب وبعده قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وهذا ما فيه خلاف. أما قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، أي الشرك أشد من القتل، فالشرك هو أعظم الظلم. هاي الآية كلمة الله مجلس عليك يا كيف قولوا لا يتفسروها، لأنه في كثير من المجالس ستجدون فيما أظن من يعتقد أن الفتنة معناها وقاع بين الناس، يقول أشد من القتل، من اعتقد هذا يقتل، يقول أن الفتنة معناها الإيقاع بين الناس أشد من القتل فهو كافر. لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله والكافرون هم الظالمون، ومعناه أكبر الظلم هو الكفر. قال المؤلف رحمه الله وكذلك جميع أنواع الكفر لا يغفرها الله، لقوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. الشرح هذه الآية فيها النص على أن من مات كافرا لا يغفر الله له، وهذا يؤخذ من قوله تعالى ثم ماتوا وهم كفار. مثل الأدلة ما تنصح توضيحها، لأنه كمان في ناس الذين ينتسبون للإسلام إذا مات كافر قد يقول أحدهم الله يغفر والله يرحم بعد موته، فإذا حفظتم مثل هذه النصوص هي فائدة عظيمة، لأن الله قال ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، النص صريح، لأن هذا قيد لعدم المغفرة لهم، ومعنى وصدوا عن سبيل الله أي ومنعوا الناس من الدخول في الإسلام، وليس هذا شرطا للحرمان من المغفرة، بل الكافر محروم من المغفرة إن منع الناس من الإسلام أو لم يمنع، لكن الكافر الذي يصد الناس عن الإسلام أشد ذنبا من الكافر من الإسلام أشد ذنبا من الكافر الذي يكفر بنفسه فلا يصد غيره عن الإيمان. قال المؤلف رحمه الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رواه البخاري ومسلم. الشرح هذا الحديث الصحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في كتابيهما المعروفين بين الأمة الإسلامية، ومعناه يتضمن أن الإنسان إذا مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وتجنب عبادة غيره وأن محمدا عبده ورسوله ويشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ويشهد أن الجنة حق وأن النار حق يدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي ولو كان من أهل الكبائر. فدعا أحد التفاسير أنه إذا واحد كان على العقيدة الصحيحة على الإسلام ومات مهما كان عمله فيه إساءات لا بد أن يدخل الجنة، هذا على أحد التفاسير لهذا الحديث. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة بأمره قبل أن تحمل به، فإن الملك جبريل بشرها به فقال لها أنا رسول من الله لأعطيك غلاما زكيا أي طيبا. جبريل هو الذي بشر مريم عليه السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم وروح منه معناه يسير، وقوله صلى الله عليه وسلم وروح منه لا أي في معناه أن روح، معناه أن روح المسيح روح صادرة من الله تعالى خلقا وتكوينا، أي روحه روح مشرف كريم على الله، وإلا فجميع الأرواح صادرة من الله تعالى تكوينا، لا فرق في ذلك بين روح وروح. قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي أن الله تعالى سخر لبني آدم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من الله خلقا وتكوينا، وليس المعنى أنها أجزاء منه تعالى، فالملائكة مسخرون لبني آدم بحفظهم لهم وغير ذلك كإنزال المطر وإرسال الرياح، هذا كل ميكائيل عليه السلام والزرع في المشرق وإرسال الرياح، وهذا موكل به جبريل وجنوده التي ينتفعون بها، والدعاء لهم أي للمؤمنين من بني آدم خاصة، الملائكة تدعو للمؤمنين من بني آدم، كل هذا نفع. وهذه الآية الشيخ استدل بها واحد من العلماء، كان ذهب يناقش شخصا نصرانيا، فذاك النصراني قال له في كتابك في القرآن الكريم فنفخنا فيه من روحنا، الله يعني أنتم تقولون أن الله قال من روحنا، وهذا كما نقول نحن المسيح جزء من الله، لأنهم يقولون على زعمهم وابن الله. قال الشيخ فتلى عليه قول الله تعالى، قال له والله يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فخالص ذاك فهم وجه الدليل، ذاك لا يستدل به على أن عيسى جزء من الله، كما أن هذا لا ليس معناه أن كل ما في السماوات وما في الأرض أجزاء من الله، ففهم الجواب الذي أجابه به فسكت. اسمه هذا العالم أبو بكر الباقلاني. وقوله عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق، معناه أنهما موجودتان وباقيتان، وأنهما دارا جزاء، فالجنة دار جزاء للمحسنين والنار دار جزاء للكافرين. لما نقول عن الله الحق معناه الثابت الوجود، لما تقول الجنة والجنة حق في الحديث معناه أيقن أن الجنة أمر محقق، لأن الله أخبر في القرآن أنه يوجد جنة وأنه يوجد نار، فهذا يعتقد أنه أمر محقق ثابت. لكن إذا قال لجهله ليست الآن موجودة لكن ستوجد، هذا لا يكفر عن الشرك. الذي يكفر إذا قال ليست موجودة الآن ولن توجد فيما بعد، أو قال ليست موجودة الآن مع كونه عرف من القرآن ما يفيد أنها الآن موجودة، فهم من القرآن أنها الآن موجودة ومع ذلك قال لا ليست موجودة، هذا يكفر. قال المؤلف رحمه الله في حديث آخر فإن الله حرم على الناس، بالنسبة للحديث أن هذا على حديث التفسير، يقول الشيخ أن بعض العلماء قالوا أن هذا الحديث قالوا فيه مزية، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام زاد على الشهادة اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. قال بعض العلماء قالوا هذا لمزية، وهذه المزية هي أن الذي يحافظ على قول هذا كل يوم الله يوفقه لاجتناب الكبائر فيدخل الجنة بلا عذاب، يكون متقيا فيدخل الجنة بلا عذاب. هذا على تفسير بعض العلماء، قالوا أن هذه الزيادة لمزية، وإلا فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل الجنة. فما هي المزية التي في هذا الحديث؟ هي هذه الزيادة، فبيكون له هذا الشيء، فحافظوا على قول هذه كل يوم. وفي حديث آخر فإن الله حرم على النار يعني أن يخرج في النار من قال لا إله إلا الله، يعني مع قول محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله، لم يقلها منافقا، هذا هكذا معنى الحديث رواه البخاري. الشرح المعنى أن الله تعالى حرم على النار أي الدوام فيها إلى الأبد من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني إذا واحد جاهل قد يطلع بالحديث يقول للناس خلص وقولوا لا إله إلا الله، الرسول قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أنتم وقولوا لا إله إلا الله خلص ما تحملوا هذا. إذا نظر إلى تفسيره شو معنى حرم على النار؟ أن يخلد فيها، من قال لا إله إلا الله يقولهم على اعتقاد، كثير ناس يقول لا إله إلا الله بلا اعتقاد. يبتغي بذلك وجه الله أي إن قال ذلك معتقدا في قلبه لا منافقا، المعنى أن الله تعالى حرم على النار أي الدوام فيها إلى الأبد من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي إن قال ذلك معتقدا في قلبه لا منافقا ليرضي المسلمين، وهو في قلبه غير راض بالإسلام، إما بشكه في الوحدانية أو بتكذيبه في قلبه محمدا صلى الله عليه وسلم. ومعنى يبتغي بذلك وجه الله أي يبتغي القرب إلى الله تبارك وتعالى، هذا معنى الوجه في هذا الحديث. والوجه في لغة العرب يأتي بمعاني عديدة، منها القصد كما قال الشاعر: استغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد اليه الوجه والعمل. يعني معناته اليه الوجه اي القصد هون، اي نقصد بطاعتنا التقرب الى الله. وكذلك ورد حديث رواه ابن حبان وغيره: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها. ومعنى وجه الله هنا طاعة الله. المرأة عورة يعني إلا الوجه والكفين، مش معناته أن كل المرأة عورة بلا استثناء. فإذا خرجت استشرفها الشيطان يعني يحرك الناس ليفتنهم بها ليغريهم بها. فالأحسن المرأة أن تجري تقعد في البيت إلا لحاجة، ليس حراما إذا خرجت بلا حاجة وهي ساترة العورة. وقرن في بيوتكن معناه الأحسن أن تمكثن في البيت، هذا خطاب لنساء النبي، معناه الأحسن أن تمكثن في البيت ولا تخرجن إلا لحاجة. حتى قلنا الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد هذا. حتى هالموسم لما رحنا كمان سألنا الشيخ بعد أن أكد للنسوان اليومين، قال: صلاتها في بيتها أحسن من أن تصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ذهبت إلى مكة صلاتها في بيتها أحسن من أن تصلي في المسجد الحرام. فعمل بالحديث تصلي في بيتها أحسن خير لها. وأقرب ما تكون المرأة من وجه ربها يعني معناته من طاعة الله. هذا الحديث احفظوه في رد على الوهابية رواه ابن حبان وغيره، لأن الوهابية ما بيعتقدوا من ما بيقولوا أن الله موجود تحت. فيقال لهم: إذا أخذتم بظاهر هذا الحديث جعلتم الله قرب المرأة التي تكون في البيت، لأن على مقتضى كلامكم وهو الأخذ بظواهر النصوص يكون ذلك معناه أنها تكون قريبة من الله وهي في بيتها، وأنتم لا تقولون إنه في جهة أحد، يقولون في جهة فوق. فهذا يعني يتعكرون بهذا، يتعكرون يلزمهم التأويل. ومن اعتقد أن الوجه إذا أضيف إلى الله في القرآن أو في الحديث معناه الجسد الذي هو مركب على البدن، فهو لم يعرف ربه، لأن هذه هيئة الإنسان والملائكة والجن والبهائم، فكيف يكون خالق العالم مثله؟ بعض المشبهة صرح بواحد اسمه أبو يعلى القاضي، أبو يعلى المشبه المجسم، هذا قال: الله له كل ما للإنسان. وقال في قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك، قال: الله شيء والعالم شيء. فكما أن هذا العالم يفنى، الله يفنى ولا يبقى منه إلا هذا الوجه. كل شيء هالك إلا وجهه، قال: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: العالم شيء فيهلك، والله شيء فيهلك، قال: إلا وجهه، قال: لا يبقى منه إلا هذا. هذا من الكفر الصريح. قال المؤلف رحمه الله: ويجب قرن الإيمان برسالة محمد بشهادة أن لا إله إلا الله، وذلك أقل شيء يحصل به النجاة من الخلود الأبدي في النار. الشرح أن اعتقاد أن لا إله إلا الله وحده لا يكفي ما لم يقرن باعتقاد أن محمدا رسول الله، فالجمع بين الشهادتين ضروري للنجاة من الخلود الأبدي في النار. والمراد بهذا الحديث الذي مر وما أشبهه من الأحاديث التي لم يذكر فيها شهادة أن محمدا رسول الله، كثير أحاديث من قال لا إله إلا الله، ما يشمل الشهادة الأخرى، لأن ذكر الشهادة الأولى صار في عرف الشرع ملحوظا فيه الشهادة الثانية، وهي شهادة أن محمدا رسول الله. وليس المعني بهذا الحديث وشبهه أن الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله بدون الشهادة الأخرى يكفي للنجاة من الخلود الأبدي في النار، بل لا بد من الجمع بين الشهادتين، وذلك بدليل قوله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فتحمل هذه الأحاديث على ما يوافق هذه الآية: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا هيئة للكافرين سعيرا، يعني نارا شديدا. فلا بد أن تحمل الأحاديث على ما يوافق الآية. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي مناقضا للقرآن، ومن توهم خلاف ذلك فهو لقصور فهمه وشدة جهله. يعني يقول في حديث مخالف القرآن هذا لشدة جهله، يقول لا يوجد حديث مخالف القرآن، الأحاديث تعارض القرآن تؤيد القرآن، ما في حديث يعارض القرآن. قال المؤلف رحمه الله: معنى الشهادتين الشرح، أي أن هذا بيان معنى الشهادتين. قال رحمه الله: فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله إجمالا، يعني من دون تفصيل، أعترف بلساني وأعتقد بقلبي أن المعبود بحق هو الله تعالى فقط. الشرح أن معنى لا إله إلا الله إجمالا، أي من غير تفصيل، اعتراف مع الاعتقاد بأنه لا يستحق الألوهية أحد إلا الله. والإله في أصل اللغة المعبود بحق، يعني هذا اللفظ وضع في الأصل في اللغة لله سبحانه وتعالى الذي هو وحده المعبود بحق، ثم استعمله المشركون لما يعبدونه من دون الله. بعدين صار الكفار يقولون عن معبوداتهم هذا إله هذا الإله، فهذا كفر منهم لأنهم جعلوا غير الله مستحقا للإلهية. فنحن يجوز في موضع الذم للكفار أن نقول هذه آلهة الكفار، على معنى الذم لهم، على معنى أنهم هم يعتبرونها آلهة، ليس على معنى إثبات أنها تستحق الإلهية تستحق العبادة، لا، على هذا المعنى. كما ورد في القرآن الكريم: إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. إلهك، سيدنا موسى عليه السلام يقول لهذا الخبير موسى السامري، هو كان انظر إلى إلهك، انظر إلى إلهك، هو كان عمل هذا عجل من ذهب ثم وضع فيه شيئا من التراب الذي عليه الأثر الفرس الذي كان يركب عليه جبريل عليه السلام، وضعه في هذا العجل الذي من ذهب، فصار يطلع له هو صوت كصوت العجل الحقيقي، فقال للناس: هذا إلهكم وإله موسى. صار يقول هذا، فموسى رد عليه: وانظر إلى إلهك، من هذا مع الإضافة معناه الذي أنت تزعم أنه إله، أنه يستحق العبادة. في مثل هذا، في مثل هذه الحالة، إذا واحد استعمل هذا اللفظ مع الإضافة: أرأيت من اتخذ إلهه هوى، يعني هو هذا الإنسان الكافر مال إلى شيء يهوى شيئا فيعبده، يتخذه إلها له، يجعله إلها، هذا على هذا المعنى، على معنى الذم للكفار. فلا يقال في إلهام المعاد محمد رجبي استشهد بالآية قال هذا دليل رأيت من اتخذ إلهه هو، هذا دليل على أنه في إلهام الإله المعبود هو الله والإله الذي يشارك هو الهوى، هذا على في مقام الذم. هؤلاء الكفار يهوون أشياء يعبدونها، الله تعالى في مقام الذم لهم قال هذا، ليس في مقام على معنى إثبات إله إلهية إله سوى الله، ليس على هذا الوجه. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، أعترف بلساني وأدعي بقلبي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين الشرع أدعي بغير أحد. أجمع الفقهاء الإسلاميون على تكفير المجاهد غير الإسلام. الشرع أي أن من اتخذ لنفسه دينا غير دين الإسلام فهو كافر. قال رحمه الله: وعلى تكفير من لم يكفره أو شك أو توقف، كأن يقول: أنا لا أقول إنه كافر أو غير كافر. الشرع أن المتردد في ذلك، أي في تكفير من لا يدين بالإسلام بل يدين بغيره من يهودية أو مجوسية أو غير ذلك، يكفر. وكذلك الذي يقول لعله كافر ولعله غير كافر، ولو كان هذا الشخص ممن يدعي الإسلام لفظا، بل ولو اعتقد هذا الشخص وظن أنه مسلم، فإنكار كفره والتردد في كفره كفر. قال رحمه الله: واعلم باستيقانك أنه لا يصح الإيمان والإسلام ولا تقبل الأعمال الصالحة بدون الشهادتين بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو ما في معناهما ولو بغير اللغة العربية. يعني إذا واحد كافر حتى يقبل منه العمل لابد أن يسلم، حتى يسلم لابد أن ينطق بالشهادتين، هذه الشهادتان لابد أن تكون بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو ما يعطي معنى ذلك، حتى لو كان بغير اللغة العربية، حتى لو كان يتقن اللغة العربية وقالها بغير اللغة العربية يصح منه ذلك. لكن في تلازم شرعا بين الإيمان والإسلام، فما بيصح أن واحد يقول عنه مسلم على المعنى الشرعي أو مؤمن على المعنى الشرعي إلا إذا كان اعتقد الاعتقاد الصحيح ونطق بالشهادتين. يعني كان كافر، هذا كيف نقول عنه مسلم أو مؤمن أو مؤمن مسلم اثنان بالاعتقاد الصحيح مع النطق بالشهادتين؟ أما الشخص اللي هو نشأ على الإسلام من غير ما نقول له نطق بالشهادتين يعتبره مسلم، يعني ما سبق له كفر من صغره نشأ على الإسلام، هل نقول عنه مسلم مؤمن لو لم ينطق بالشهادتين؟ ويكفي لصحة الإسلام النطق مرة في العمر ويبقى وجوبها في كل صلاة لصحة الصلاة، هذا في من كان على غير الإسلام ثم أراد الدخول في الإسلام. الشرح قوله واعلم استيقانا أي جازما بلا شك أنه لا يصح الإيمان والإسلام ولا تقبل الأعمال الصالحة بدون النطق بالشهادتين بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا يشترط خصوص هذا اللفظ بل يكفي ما يعطي معناهما كقول لا رب إلا الله محمد نبي الله، بس اسم سيدنا محمد لا يترجم فلا بد أن يقول محمد أو أبو القاسم أو أبو القاسم. الشيخ صح كمان أن بعض الأجانب ما بيعرفوا يقولوا القاف، ما بيقدروا يقولوا ولا الحاء، فما بتزبط معهم يقولوا محمد يقولوا محمد، أبو القاسم ما بيعرفوا يقولوا أبو القاسم بالكيف. فالشيخ إذا قال أبو القاسم يصح، وكذلك لو نطق بما يعطي معناهما ولو بغير اللغة العربية وهذا النطق يكفي مرة واحدة في العمر بصحة الإسلام، هذا في من كان على غير الإسلام ثم أراد الدخول في الإسلام، وبعد تلك المرة يبقى وجوبها في كل صلاة لصحة الصلاة. ثم إن الأعمال الصالحة لا تكون مقبولة عند الله بدون الإيمان، والدليل على ذلك قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فهو مؤمن، يعني لابد يكون مؤمن. إذا واحد قال طب هالكافر عم يعمل منيح، عم يطعم الفقراء، عم يعطف على الإيتام، فاتح معهد مثلا، فاتح مأوى عجزة، الآية صريحة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، وفي الحديث في آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب، ما له نصيب في الآخرة، لا تناله الرحمة هناك، العذاب فقط له العذاب. قال المؤلف رحمه الله وأما من نشأ على الإسلام وكان يعتقد الشهادتين فلا يشترط في حقه النطق بهما بل هو مسلم لو لم ينطق. الشرح من نشأ على الإسلام بين أبوين مسلمين أو بغير بين أبوين مسلمين، لو نشأ بين أبوين نصرانيين قيسير هيك واحد نصراني يجيب ولد هو بيروح يعطيه لناس يقول ما بدي اياه ناس مسلمين ربوه انتم، عشو حيربوه عادة المسلمين على الإسلام؟ إن نشأ هذا الطفل على الإسلام ولم يسبق له كفر فماذا نقول عنه لو لم ينطق بالشهادتين؟ نقول عنه مسلم. فهذا ليس شرطا أن يكون نشأ بين أبوين مسلمين، المهم أن يكون نشأ على الإسلام. ما دام اعتقاده على معنى الشهادتين فهو مسلم مؤمن ولو لم ينطق بهما بلسانه حتى مات، لكنه يكون عاصيا مرتكبا للكبيرة لأنه لم ينطق بهما بعد البلوغ. الإمام مالك يقول مرة واحدة بده ينطق بعد البلوغ من باب الوجوب، أما عند أبي حنيفة وأحمد والشافعي يجب أنه في كل صلاة أنه ينطق بالشهادتين التحيات. سألني يا محمد سؤال عن معنى من خزائن الله، قال الشيخ معناه من رحمته سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، اللهم فقهنا في ديننا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك المغفورين، واكرمنا واحبابنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا مشايخنا واحبابنا حسن الحال والعافية. نهلل ثلاث مرات لا اله الا الله. عارفوا شو هو الحسد؟ حسد المحرم. شو هو؟ ما قلتلكم يا ابن الله الحسد المحرم هو كراهية النعمة للمسلم استرقاء المرأة وتمني زوالها وعمل من قضى ذلك. يعني إذا واحد شاف واحد مثلا عنده سيارة عجبته السيارة فبتقلب عليه يا ريت ما عنده سيارة ويا ريت بتقول عنده ثم عمل من قضى ذلك هون بيوقع المعصية. يعني مثلا راح كسر له اياها او راح للتلوية على البحر هذا عمل من قضى ذلك او بقى واحد تاجر له تجارة رائجة حسده فشو عمل من الحسد؟ راح عند الناس بدها تشتروا عند فلان لانه يريد ان تزول عنه هذه النعمه. قال الشيخ عبد الله هذا هو الحسد المحرم. اما اذا واحد مجرد انه تمنى زوال النعمه الدنيويه على المسلم لا يكون ذلك حرام. يعني اذا واحد تمنى ان تزول نعمه على المسلم دنيويا بقلبه قال لك السياره بلا واستصقل ذلك انه عنده اياها بالسياره بس ما عمل بمقتضى ذلك يعني لا راح قال للناس ولا ضره هو بايده. فهذا الشيخ حسن هو المقرر فبجملة الطالب موجود محله ايضا اذا عمل بالمقتدر. قلت له لمولانا الشيخ ما رايكم يعني شفقة على اخواننا اللي احنا فهمنا منه اول قلت له اذا بنشيله محله ايضا نكتب عمل بالمقتدر. قال هكذا غيروا العباره الى هذا يعني بتصير تمني زوال النعمه واستثقالها وعمل بالمقتدر. عرفت بس كلهم مع بعض يعني اذا عمل بمقتضى هذا هو ايه الحسد المحرم. لانه كثير من احبابنا عم يشوف لا الشيخ ونحن عم نلاقي لما نسال ما بيعرف شو يعني الحسد المحرم بظنه غير اللي عم نقول غير اللي في السابق. طبعا نحن بنحب انه هون يكون على القانون الصحيح بس نعم شيء محله ايضا هل يكره ان نقول عن ولي صلى الله عليه وسلم ولا يحرم ذلك. شو قلت حجه؟ فصل فيها الشيخ قال الشيخ اذا كان قال بمجرد خطور تمني زوال النعمه عن الدنيويه عن المسلم ان هذا حرام يكفر. اما اذا قال بالتمني ما عليه معصية لا يكفر. أما البال مجرد أنه خطر في باله تمني زوالها إذا قال هذا حرام قال الشيخ هذا ما قال الشيخ قليل من المسلمين من يخلو من هذا. ما كثير من المسلمين إذا شافوا مرسيدس حلو ومع مصاري بيجي عالهم يا ريت يعني بيخطر عبوده يا ريت إلي بيخطر إنه يا ريت شو يعني يا ريت إلي يعني يا ريت من أهل الولد عارف شو يعني ريت هيدي إله يعني بدها تروح عنه تصير إله لا يعني عنده مثل شيخ ايه خلوهم يقولوا الغيرات عنده مثل صحيح شنو تقول عنه خلص هذا معناته بقى شيخ درس العمص اللي عم لحق نصلي في العشاء بالبيت اللي عم لحق نصلي في العشاء بالبيت يبقى في الحمد لله صلى الله عليه وسلم تعالوا انتوا قبل صلوا هون ما انا بعمل يكون بدل ضرر اليوم بلشنا 8 على دوسة صار ساعة مال شيء لا منيح يا شيخ شو بدنا نعمل؟ أنا ما بعمل أنا مش بروح أوصل لهم نعم ما بتعرفي أنت بعض الناس كيف موعدهم؟ إلا لا ما فهمت علي لما نروح على مصر يقول لي الشيخ جماعة أحبابنا هناك روح لعندنا أحبابنا في درس أي ساعة أنت بيناسبكم؟ قول له مثلا 9 ونص يجوا 11 بيجي 11 وشو يعمل بعض منهم؟ ما بتعرفوهم في الأمريكا اللي عم يحكي عنهم إن شاء الله مش من اللي بتعرفوه بقى بدرس إمام إنه شو 11 وشو تعبان من الشغل فالمعيد عنا خلص عملوه 7:15 بتاعوا 7:15 أنتو في المدرسة بيجوا قبل الوقت ليصطفوا ويعملوا صلوا هون حطوا حصيلي هون بصير نصلي هون ايه نصلي جماعة مع بعض سهل كثير نروح على شغال الجملة حصيلي بجيب الحصيلي بارك الله فيك ولا عن بيت المنفذ ايه قلتيلي ايه شفتوا بالعالم هلا بلش يقرا